الخطأ رقم 5. التعقل لحظة الاندفاع. تفوهت على صديق لك يعمل في الإدارة المحلية بقولك إنه يشبه الوسيط، ولعلك قصدت بذلك أنه لبق مع الآخرين، وتصادف أن سمع بذلك أحد معارفكما وظن أنك تقصد بأنه لولبي، أي متلون وليس له قوائم ثابتة، وغضب صديقك فاتصلت به موضحا له الأمر فانفجر فيك واتهمك بالكذب وأغلق سماعة الهاتف دونك. منذ سنوات قليلة أخذت السيارة إلى قريتنا المزدحمة لأداء بعض الأعمال البنكية وشراء بعض المسامير والطوب من متجر للأدوات المنزلية، وبمجرد أن اخترت مكاناً مناسباً للانتظار ولاحظت أن تشيف العجوز توقف أمامي ومن الممكن أن يعود إلى مكانه، لذلك فقد وقفت بعيداً وانتظرت ثم انتظرت، وتوقفت أمامي السيارات بسرعة وأطلق سائق واحد منهم على الأقل نفيرة، وبدأت أفقد صبري أيضاً. في ذلك الحين سارت سيدة عجوز تعاني من عجز ما بجانب الباب اليمين الأمامي، واستنتجت أنها كانت متوقفة من أجل التسوق، لذلك فقد أسرعت نحو مكان الانتظار واعتبرت نفسي محظوظاً. وعندما سرت نحو الإفريز أضيئت الأنوار الخلفية لسيارة السيدة تشيفي، واستطعت أن أرى ذلك الرجل الهرم الضئيل الذي يقود السيارة والذي كان يعاني من مشكلات كافية مع الانتظار، مرتبكاً الآن لمجرد التفكير في أنه لا يملك مكاناً للانتظار. ولم أشعر بالذنب لأخذ مكاناً اعتقدت إنه لا يريده، ولكني بسرعة شعرت بالأسف من أجله، ورجعت عدة خطوات عائداً إلى سيارتي، وفي نفس الوقت احتفظت بالبقاء هناك، وبدأت السيارات التي تقف خلفه في إطلاق نفيرها بلا رحمة، وجذبت الانتباه، وبعدما ابتعد أخيراً، وضع شاب نفسه أمامي فجأة، وقال بصوت عالٍ بالقدر الكافي ليسمعه كل الموجودين في المجمع: لقد رأيت تواً ما فعلته مع الرجل العجوز، وأعتقد أن هذا الأمر كان مقززاً. ولقد ذهلت وحاولت أن أفسر له الأمر، ولكنه استمر في انتقادي بقوة أمام العابرين، وبعض منهم يعرفني قائلاً بأنه لم يرى تصرفاً أكثر لا مبالاة مثل هذا من قبل، ثم انصرف. جريت وراءه راغباً في تفسير ما حدث، ولكنه صرخ قائلاً: اخرس ولا تتكلم معي، وقد جعلني هجومه أشعر بالضجر والخوف والتقزز، وقد استغرقت وقتاً طويلاً للتخلص من هذا الإحساس. والحياة دائماً لا تتفق مع العقل، وأبعاد تجاربنا غير منطقية تماماً، فبعض هذه الأبعاد الإيجابية فيها الرومانسية والعاطفة والمغامرة والمعجزة والمصادفات والأشياء المجنونة، فهي تعطي لوناً لحياتنا، ولكن بعض السخافات تكون عصبية، خاصة ردود أفعال الناس العاطفية والسلبية حيالنا، والتي ليس لها أساس في الحقيقة، وبطريقة أكثر تحديداً، فأنا أتكلم عن النقد وعن الهجمات الشخصية علينا لأشياء لم نفعلها، أو على الأقل لا نقصد أن نفعلها، أو لدينا مبرر لعملها. وعندما يعتقد الناس بأننا قد تعدينا عليهم أو هددناهم، وهناك صوت داخلي يخبرهم بسرعة أن يقيموا نزاعاً بأي ثمن، وهذا النزاع يكون قوياً، ولكن في بعض الحالات مع هؤلاء الذين تهتم بهم هنا، فهو الصوت السريع للغضب والرغبة بالانتقام، والذي يعجز هذا الصوت وبدلاً من الهروب منهم يهاجموننا. فزميلتك في العمل تثور عليك بسبب معاملتك لها، بالرغم من أنك تعاملين كل العاملين في المكتب بنفس الطريقة المحترمة، فبمجرد نشر صديق خبر أنك قمت بفعل شيء ما بدافع أناني وشرير، في حين أن الحقيقة توضح أنك تصرفت صراحة، ويعرفون أي أثر للأنانية كأن تقف بالصدفة على إصبع قدم أحد أفراد عائلتك وانفجر فيك كأنك قمت بعمل هذا عن عمد. نحن لا نستطيع أن نتوقع متى يهاجمنا الناس بتهور أو الشكل الذي سيتخذه هذا الهجوم، فقد ينتشر غضبهم ويزول بسرعة تاركاً إياهم غاضبين ومتراجعين، أو قد يرفعون ضدك قضية قانونية، وقد يتحدثون مع الآخرين عنا أو يتشاجرون معنا وجهاً لوجه، وقد يهاجموننا بعنف مثل المدافع التي لا ضابط لها، وترتد عواطفهم المتفجرة وهتافهم الأعمى في مواجهتنا، وقد يتهيجون ببساطة ويطعنوننا في الظهر غدراً، ولا يهم طريقتهم عندما يهاجمون شخصاً بتهور، فتشعر بأنهم قد قاموا بتشويه شخصيتنا واسمنا وهددوا سمعتنا، ومثل هذه الهجمات مهما كان نوعها تتركنا مجروحين ومهدمين وخائفين وغاضبين، وبالطبع كأشخاص لطفاء فنحن لا نثأر عن طريق غضبنا على الذين وجهوا لنا الاتهام، وقد نبوح للآخرين على أمل أن نكسب تأييدهم، ولكن مع هؤلاء الذين يبادروننا بالكلام نتحكم في استجاباتنا، وبجميع النوايا الحسنة نحاول شرح ما حدث بالفعل. وحتى نتأكد فلدينا أسبابنا الخاصة لنكون عاقلين، فنحن نريد منطقنا الهادئة أن يهدئ مهاجمينا وأن نستوعبهم وهم يقدمون لنا سيلاً من الأسباب ليبررون هجومهم، لذلك فنحن نريدهم أن يروا الأسباب الوجيهة في سبب عدم تبريرنا لأفعالهم، وفي نفس الوقت فكما يبدو الناس لنا غير منطقيين في مثل هذا الوقت، ولكن لطفنا يصر على أن نمنحهم ميزة الشك ومعاملتهم على أنهم ناصحون بدلاً من تحدي دوافعهم أو الافتراض بأن هناك شيئاً خاطئاً في تفكيرهم، وبعد ذلك نأمل عن طريق كسب قضيتنا منطقياً أن يعترف بسلامة منطقنا وأن نقيم أسساً مقبولة لسلوكنا في المستقبل، والتذرع بدفاع منطقي في مثل هذه المواقف هو خطأنا، ولكن بما أنه الامتداد المثالي لظروفنا ويظهر الأمر السليم الذي نقوم به فمن الصعب بالنسبة لنا أن نراه خطأً، ولذلك فقبل الاستمرار انظر لماذا يتصرف الآخرون كذلك. أسباب توضح لماذا تعتبر العقلانية خطأً؟ لا تجدي الاستجابة العقلانية مع التهور. التعقل لا يقلل الفجوة جدياً بين الأحداث الحقيقية وتهور هؤلاء الذين يهاجموننا، فاستجاباتنا تعتمد على الافتراضات الخاطئة، ونعتقد بأننا لو أوضحنا الأمر فسيفهم مهاجمون فجأة ويسقطون تهمهم لنا، ونعتقد لو أننا عقلانيون فإنهم سيكونون عقلانيين، ولو شرحنا سبب قيامنا بما فعلناه وبالرغم من ذلك فما زالوا على خلاف معنا فسيكونون سعداء لأنهم اتفقوا على عدم الاتفاق، وهذا يشبه التفكير لدى طفل انتابته نوبة غضب. فنحن نخطئ في التقدير، نحن نراهم على غير حقيقتهم، ولكن كما نحب أن نراهم ونحسب هذا عقلانية، فالدفاع عن أنفسنا بهذه الطريقة شبه محاولاتنا صيد المحيط في شبكة، مهاجمون غير مهتمين بسماعنا ندافع عن أنفسنا، فمطالبهم الفورية هي أن يعرفوا أننا نسمعهم وأننا نقدر آلامهم، وأن نتفهم أن لديهم الحق في أن يغضبوا، وعندما ندافع عن أنفسنا فإننا نتجاهل هذه الاحتياجات وهم يعرفون ذلك، فهم يريدون منا أشياء محددة ونحن نقول لهم شيئاً لا يريدون سماعه، ولذا فهناك فجوة بيننا وبينهم. التعقل هو شكل من أشكال قمع الغضب، فنحن غاضبون وهم يعلمون ذلك، ولو أننا اقتربنا منهم وكلمناهم على أنهم نالوا منا فسيعرفون أنهم كانوا مغضبين لنا لو لم يكونوا ساخطين، وبما أننا لطفاء فنحن نتصرف بهدوء كما لو أننا لسنا غاضبين ونحاول الدفاع عن أنفسنا، ولذلك يتم دفن غضبنا والخلاف وينتهي وبدون حل. وكمشكلة أيضاً فإن قصدنا الحسن واستجابتنا المنطقية لا تفشل فقط في حل الخلاف، بل تهدف أيضاً إلى جعل الخلاف أسوأ والخسائر أعظم. إن الغضب قد ينجم عن حوارنا الدفاعي وإهداء الذين يتهموننا تهماً جديدة وأن يصدموننا بقوة أكبر، فمعرفة أن جهودنا لا تفيد يجعلنا أكثر جدية للتغلب عليهم بعقلانية أكثر، خالقين فجوة كبيرة بيننا، وأن المسافة والخسائر أصبحت كبيرة جداً، ونشعر بأننا فشلنا، وربما تتمزق العلاقة معهم أو نقضي عليها. استجابة مختلفة للتهور. هل أنت مقتنع بأن التفكير في الاستجابة للهجمات المتهورة غير مجد؟ هل تريد طريقة فعالة بديلة للاستجابة؟ ولو أن الأمر كذلك، فالخطوة الأولى حتى قبل ما تعرف ما تضعه في مكانه هو أن تقرر أنك لن تدافع عن نفسك بعد الآن، وبعد ذلك تحفظ عن ظهر قلب أو تذيع جملة مثل هذه: إن التعقل إذا واجهه تهور يؤذي أكثر مما يفيد، ولذلك فمن الآن لن أفعل هكذا. ولو أنني دافعت عن نفسي فسأجعل الأمور أكثر سوءاً، ولذلك فمن الآن فصاعداً لن أقوم بهذا. وافترض أنك أخذت هذه الخطوة، فأنت الآن في حاجة إلى أن تتعلم كيف ستجيب للتهور السلبي بطريقة لا تدع استقامتك سليمة فقط، ولكن أيضاً تصلح علاقتك. ابدأ بأن تلتزم بفهم هذه الهجمات وكيف أن استجاباتك في حاجة لأن يتم تشكيلها. وفي البداية انظر إلى 5 أشياء تعرفها عن هذه الهجمات. 1- قد يهاجمك الناس لعدة أسباب، فربما فسروا خطأً شيئاً فعلته على أنه ضار ويمثل تهديداً. يعانون من أزمة نفسية أو عاطفية مؤقتة، أزمة قلبية، فقد العمل، الطلاق أو ما شابه ذلك، الأمر الذي شوه ملاحظاتهم عن الواقع، عدم الاتفاق مع أفكارك التي عبرت عنها في العواطف أو السياسة أو الدين، الأمر الذي يؤدي إلى عدم قدرتهم على التفكير السليم أو أن يسيطروا على مشاعرهم. يجدونك تقف في طريق مصالحهم، فأنت ببراءة الشخص المخطئ في المكان السيء في الوقت غير المناسب. أن يغضبوا بسبب أخبار تلقوها منك، ينقلون لك مشاعر الذنب أو الغضب التي تحثها فيهم، يشعرون باستياء حيال أنفسهم ولكنهم لا يستطيعون لوم أنفسهم، يريدون شيئاً منك لا تستطيع أو لا تريد إعطاءهم إياه، يعتقدون أن لديك سطوة عليهم وأنت بذلك تقرع مخاوفهم بخصوص عدم كفاءتهم، يريدون التحكم فيك وأنت ترفض أن تدعهم يقومون بذلك، ينظرون إليك على أنك مثالي وأنت تخيب آمالهم غير الواقعية، يحكمون عليك مسبقاً بناءً على جنسك أو نوعك أو توجهك الجنسي أو السمات الجسدية أو أي شيء آخر ليس من المفروض أن تحاسب عليه، يتناولون عقاقير تجعلهم مضطربين وغاضبين، أن يكونوا مرضى عقليين مدمنين أو ضحايا مدمرين لعنف خطير جعلهم غاضبين بطريقة مستمرة ويتصرفون بناء على ذلك. 2- تحديد أسباب الهجوم قد يساعدك على الاستجابة بطريقة أكثر براعة. عادة ما تنبثق الهجمات المتهورة عن مجموعة من المصادر، لذلك فإلقاء اللوم على الأسباب ليس دائماً بالأمر الهين، ولكنه مهم لأن الأسباب المتنوعة تثير استجابات متنوعة. وعلى سبيل المثال، فالهجوم الذي ينجم عن سوء تفاهم بسيط يحتاج إلى استجابة تختلف عن الاستجابة لسوء التفاهم الناجم عن مرض عقلي. وكذلك فعندما تعرف ما يكمن وراء رد فعل عاطفي قوي، تصبح الأحكام التي يصدرونها أقل إزعاجاً وأسهل في التحكم. ومتى تتم مهاجمتك؟ فلا بد أن تسأل نفسك الأسئلة الآتية: لماذا حدث ذلك؟ ما الذي يحدث هنا ولا أعرفه؟ 3. بالرغم من أن اتهامات متهميك منافية للعقل، ولكنها ذات معنى بالنسبة لهم. لسوء الحظ، فأنت عادة ما تتعامل مع اختلال وظيفي ثنائي. 1. هجمات لا عقلانية. 2. اقتناع المهاجمين أنهم كانوا منطقيين، وبمجرد أن تفهم ذلك، تستطيع التصرف معهم بصبر وبجهد وبفاعلية أكبر. ولذلك فمن المهم أن تكون حساساً حيال هذا الأمر عند تعاملك مع أصدقاء لا تريد أن تخسرهم. 4. يشعر الذين اتهموك بالأذى ويصبحون خارج نطاق السيطرة، إن فهم ذلك قد يساعدك بألا تأخذ هذا الهجوم على محمل شخصي وتبالغ في رد فعلك، فما فعلت قد يفجر الهجوم، ولكن استياءهم وخوفهم واضطرابهم العاطفي هو السبب في ذلك وليس أنت. إن ملاحظة هذا أمر هام، لأنك لا تريد لا تعطي تهوراً أي اعتبار أو قوة أكثر مما يستحق، وآخر شيء تريد فعله هو إثارة ردود فعلهم العنيفة، والتي إن لم تتفاقم مثل كل أنواع الغضب فستخمد بسرعة شديدة. ولا أقترح أن تقبل السلوك المختل أو تترك المتنمرين يتغلبون عليك، وأن مهمتهم ببساطة بأن تركز أولاً على استيائهم وقلقهم، وسواء تعديت عليهم أم لا، فقد تصرفوا بسلبية، ولا بد أن تفكر في ردود أفعالهم بجدية. وها هنا الهدف، فإن شعورهم بالإهانة والاضطراب العاطفي ليس في نفس مستوى التهم المتهورة التي ألقوها عليك. وبما أن الجرح والغضب يسبقان التهمة، فأنت تحتاج إلى الاستجابة إلى المشاعر قبل أن تتولى أمر التهمة نفسها. 5. أنت مشترك في عملية ديناميكية، حيث تعتبر الحساسية والتوقيت والمرونة أشياء مهمة. تحتاج هذه العملية منك دائماً أن تحدد مشاعرك وتقرر كيفية التعبير عنها، وتتطلب منك أيضاً أن تقرر التغيرات الوقتية لحالة مهاجمك العاطفية، والتي نجمت عن استجاباتك، بالإضافة إلى أنها تعني تمييز ما يستطيع مهاجمك القيام به حيالك في أي وقت، ومن ثم تحدد متى تتحدث ومتى تتراجع. تحذير: ومبكراً دقق في استنتاجك القائل بأن متهميك متهورون، وهذه الهجمات تلقيك بعيداً وتهدد مصالحك الشخصية، والتي تشعر بأنك في حاجة إلى حمايتها. لذلك فمن الممكن أنك قد بالغت في رد فعلك، وأنك أخطأت في تقدير الكم المسموح به من التهور، فأنت مقتنع بأنهم يضعون استنتاجات لم توضع في الحسبان. ولكن لو راجعت حكمك قبل مواجهتهم، فقد يوفر هذا عليك كل من الإحراج، ويحافظ على علاقات هامة كذلك. ولو أن هؤلاء الذين هاجموك يبدو أنهم يسيطرون على أنفسهم، وتعتقد أنها حالة بسيطة من عدم التفاهم، فقد تكون قادراً على أن تعرف بسرعة ما يحدث، فقد تقول: أنا آسف، أعتقد أنني قد أربكتك، وربما تستطيع التحدث بخصوص هذا، أو أنا أحتاج إلى توضيح شيء ما، هل لاحظت أنني أعني كذا وكذا؟ وستتعلم بسرعة كبيرة ما إذا كان هذا مجرد سوء تفاهم بسيط. ولو كانت الاستجابة نعم، هذا ما عنيته، فقد اعتدت أن أتحدث بخصوص كذا وكذا، وقد تحل المشكلة بعد ذلك مباشرة. ولكن لو المسألة مسألة تهور، فقد تحصل على مزيد من الألعاب النارية، ولن ينقذك أي قدر من التفسيرات البارعة الحريصة. انظر إلى علامات أخرى. هل لدى الذين يتهمونك تاريخ من التصرف بهذه الطريقة؟ هل يظهرون لا مبالاة كاملة بجانبك؟ هل هم غير راغبين في الاتفاق على عدم الاتفاق؟ أو هل هم مهتمون فقط برؤيتك معانداً ولا يتم تصديقك؟ وبعد الهجوم، هل يريدون التصرف كما لو أن شيئاً لم يحدث؟ هل يتناولون عقاقير ينجم عنها سلوك متهور؟ وهل يصل الناس التي تحترم ذواتها إلى نفس النتائج التي توصلت إليها؟ لو كانت إجابتك نعم لأي من هذه الأسئلة، فأنت من المحتمل أنك تتعامل مع هجوم متهور. ومع ذلك فقد تكون مخطئاً، وربما تستطيع أن تسأل أطرافاً أخرى ليستمعوا إلى جانبي القصة ويصدرون حكمهم، ولو أنهم استنتجوا أن متهمك لديه الحق في أن يكون غاضباً منك وفهمت قصدهم، تستطيع الاعتذار وإصلاح علاقتكم. ومن ناحية أخرى، فلو أنهم أكدوا حكمك وبأنك قد اتهمت خطأً، تستطيع أن تبدأ الحوار بثقة أكبر. البدء في عملية بديلة. بما أنك الآن على وعي كامل بالهجمات المتهورة، فلم تشعر بعد الآن بأنك ملزم بالدفاع عن نفسك، ولكن هذا ليس كافياً. فلا بد أن تتعلم أن تستجيب بطريقة تنقل ما حدث، وبالتالي لا يتم فقط احترام الحقيقة ولكن إصلاح علاقتكم أيضاً. انظر إلى السيناريو الآتي، والذي تستجيب فيه سيدة شابة وهي شخصية لطيفة لهجوم شخصي. تعمل ماري كسكرتيرة لنادي خدمات، تتم فيه إعادة تنظيمية، وإحدى مهامها هي إخبار الأعضاء من جانب لجنة التوجيه عن مهام اللجنة. وفي يوم ما تلقت مكالمة هاتفية من عضو يحترمه الجميع كمهندس، ولكن معروف عنه أنه من الصعب العمل معه، وأخبرها إنه غاضب من المذكرة التي وضعته بلجنة التسهيلات. ولقد أوضح أنه يريد العمل في لجنة الميزانية وأصر على أن تقوم بنقله، وقد أبلغته مباشرة عندما وافقت لجنة التوجيه بالرغم من أدائه على أنهم يريدون الاستفادة بخبرته في التسهيلات. لذلك فقد بدأت بشرح الأسباب التي أدت إلى وضعه في هذا المكان، فقاطعها قائلاً: لقد استخفوا برغباتي، رافضون في أن يكونوا متعاونين. بدأت ماري في شرح كيف أنه قد يروق له قرار اللجنة، وقد أخبرها بأنه يشعر بالسأم والضجر من هذه العملية الملعونة، ورفع صوته قائلاً: قومي فقط بتغيير المهمة. وبدأت ماري بهدوء في ذكر سبب أنها لا تستطيع القيام بهذا كسكرتيرة، فقاطعها وصرخ قائلاً: ضعيني في لجنة الميزانية. وكررت أنها لا تملك السلطة لعمل هذا، وبدأت في شرح سهولة أن يقوم هو بتغيير هذا، وبدأ في الصراخ موضحاً كيف يتحكم فيه الجميع بما فيهم ماري، الأمر الذي فاجأها وأربكها. وقبل أن تلتقط أنفاسها توعدها وأغلق الهاتف. شعرت ماري بالإهانة والحيرة والغضب والسخط، ووجدت نفسها في مشكلة. والآن ضع نفسك مكان ماري، وتخيل أنها أنت الذي تلقيت هذه المكالمة الهاتفية العاصفة. ضع في ذهنك الخمسة استنتاجات والتي نظرت إليها توان. 1- الهجمات المتهورة قد تصدر من مصدر واحد أو من عدة مصادر. 2- تحديد مصادر التهور قد تفيدك في الموقف بفاعلية أكبر. 3- يعتقد هؤلاء الذين يهاجموك أنك عاقل. 4- شيء ما مزعج وغاضب بداخلهم بسبب هذه الهجمات وليس شيئا ما بداخلك. 5- الحساسية والتوقيت والمرونة أشياء هامة. تأكد في عقلك أن هجومك ضار بالنسبة لك وله ولناديك. افترض أن هدفك الأساسي هو إيجاد احترام متبادل وعلاقة عمل معه، والآن اتبعني من خلال خطوات متعددة تجاه هدفك بطريقة تختلف عن الطريقة التي اتبعتها ماري. الخطوة 1- خذ بعض الوقت لتهدأ. هدفك الأساسي هو عدم السيطرة على مهاجمك أو الدفاع عن نفسك، ولكن السيطرة على رد فعلك حيال الهجوم المشروع فقد يكون خارج نطاق السيطرة. ولكنك أيضاً غاضب وتشعر بالضيق، وربما مصدوم، لذلك تستطيع أن تقول لنفسك اهدأ لتدعه يفرغ البرق والرعد، وعندما تهدأ العاصفة تصبح أهدأ وتحظى بجو أصفى تستطيع أن تجيب من خلاله، وأنت لا تريد أن تصبح صامتاً بخصوص مشاعرك للأبد. وبالطبع فأنت لا تريد أن يعنفك أكثر وأكثر، ولكنك تدرك أنه من المهم أن تحل النزاع بفاعلية بدلاً من حله فورياً، والوقت في صالحك، لذلك تستطيع أن تهدئ نفسك وتستمعه باختصار، وعندما يعطيك الفرصة لتتكلم اعرف أنه سيفاجئك وسيطلب منك دقيقة للتفكير. ولو أنه غير راغب في سماعك واستمر في لومك فقد تتبعه بقولك أريد أن أسمعك ولكن أريد أن تهدأ، وإن استمر في لومك وأثناء التقاطه لنفسه تستطيع أن تتدخل وتقول دعني أرى ما إذا كنت فهمت ما قلته ثم ما سمعته، وإن لم تدعه يقوم بهذا أو إنه متهور تستطيع أن تقول أنا لا أحب أن يكلمني أحد بهذه الطريقة فسأطلب منك أن تتوقف، وإن كان خارج نطاق السيطرة فهو غير قادر على التوقف، وربما تريد التراجع وأن تطلب منه أن يتصل بك مرة أخرى، وهدفك الرئيسي في هذه اللحظة هو أن تلطف الجو المكهرب وتسيطر على نفسك. وإن تمت مهاجمتك بخطاب أو سمعت اتهامات مستهلكة فأمامك القليل من الوقت لتهدئة نفسك. الخطوة 2، تفاعل مع مهاجمك عاطفياً. وإن تكون مرهفاً تجاه مشاعره وكشخص لطيف تبدو بصورة طبيعية ولكن لا تتحمل المسؤولية عنه أو تحاول حل مشاكله، ولا يعني هذا أيضاً أنك تشعر بالأسف له أو أن تعبر عن الشفقة أو كما ينجم عن التعاطف لانسجام مع مشاعره، فالتعاطف والتقمص العاطفي استجابتان مختلفتان تماماً، والتقمص العاطفي يتضمن تصعيداً للاستجابات التي تستطيع من خلالها أن تتحرك من مستوى إلى آخر كما لو أنك تصعد درجات السلم. ضع نفسك في موضع ترتبط فيه بمهاجمك بفعالية أكبر وتقارب أكثر، انظر للأسباب من منظوره. على المستوى الأول يتطلب التقمص العاطفي منك أن ترى الأشياء من منظوره، وبمجرد أن تسيطر على ردود أفعالك العاطفية استخدم خيالك لتقف في مكانه وفي نفس موقفه، وحاول أن ترى الأشياء من خلال عيونه لو أن هذا ممكن. وهذه هي الخطوة الأولى للفهم، ابحث عن الشفقة. على المستوى الثاني التقمص العاطفي هو أن تحظى بالشفقة من أجله، والشفقة تعني أن تعاني معه، والمسألة الآن هي أن تراه كإنسان مجروح بسبب هذه المناوشة التي هي جزء منك، شخص يعيش بداخلك وهذا تحترمه وتعتني به بدرجة كافية لتعاني معه في ألمه. وبالطبع فقد لا تكون ميالاً لتجرب ألمه، فقد هاجمك وأنت تريد أن تهاجمه مباشرة أو أن تعنفه وتلومه، وبالطبع لا تستطيع القيام بهذا، ولأنك شخص لطيف وهذه العلاقة مهمة بالنسبة لك وتريدها أن تنجح وتريد هذا اللوم والذي سيشعرك بالإنصاف للحظة، ولكن هذا لن يجدي في تهدئة روحه أو تحسين سلوكه، وفي الحقيقة فسيجعله هذا دفاعياً أكثر. ولذلك لا لمشاعرك القوية وهدئ نفسك، وأنت الآن تستطيع الاستفادة من الغرائز الجيدة لتعتني بهؤلاء الذين جرحوك وحشدوا كل إدراكهم وموهبتهم والشفقة لتكون قادراً على أن تشعر بألمهم. ومرة أخرى فأنت غير مطالب عن طريق الشفقة لتشجع رد فعله أو لتدعه يتغلب عليك، ولكنها فقط مسألة أن تكون راغباً في أن تتفهم وتشعر بالقوة المخيفة للألم الذي يشعر به. وحتى تجد الشفقة لابد وأن تستمع بحرص للكلمات التي يستخدمها، والأهم أن تنتبه للمشاعر التي تكمن وراء كلماته، وتستطيع أن تكتشفهم من خلال النغمة المطبقة والمضمون العاطفي في صوته. وعندما يكون حاضراً، تستطيع أيضاً أن تلاحظ تعبيراته الوجهية ولغة جسده، وقد لا يكون هذا سهلاً حتى لو أنك حاولت أن تسمع ما يشعر به، فضجيج الأصوات التي تصاحبك قد تدعو لتصيغ دفاعتك، وقد يتطلب هذا منك مجهوداً لتدعهم يعرفوك كما أنت في هذه اللحظة. اعكس مشاعره له مرة أخرى. على المستوى الثالث للتقمص العاطفي، تستطيع أن تعكس مشاعره له مرة أخرى. ولو أنك قادر على أن تهدئ غضبك، واستمع لقصته وتجنب الدفاع وتعرف على ألمه، ثم بعد ذلك دعه يعرف أنك مدرك لقلقه، وعن طريق القيام بهذا ستجرده من العديد من أسلحة غضبه، لأنه سيعلم أنك تأخذ الأمور بجدية وتؤمن بأنه يستحق وقتك واهتمامك. ومن المهم عند هذه النقطة أن تفرق بين أن تعكس مشاعر الأشخاص وأن تكرر كلماتهم. وكما دونت من قبل، فأحياناً يكون من الضروري أن تلخص ما يقوله الآخرون لتتأكد من أنك قد سمعتهم بطريقة صحيحة وأن تدعهم يستمعون لك. ولكن المسألة ليست أن تكرر الكلمات، ولكن لتعكس كما لو أنك مرآة بشرية المشاعر القوية التي تحث هجماتهم. ولو أنك ستعكس الكلمات التالية والتي ذكرناها في توضيحنا وقال لك: لقد عاملتني بطريقة سيئة، فستقول له: لقد سمعتك تقول أنني عاملتك بطريقة سيئة. فلو قال لك: أنا مصر على أن يتم وضعي في لجنة الميزانية، فستجيب قائلاً: أنت تصر على وضعك في لجنة الميزانية، ولكن هذا ليس تقمصاً عاطفياً، ولكنه لعبة كلمات سيقودك إلى لا شيء، وقد يجعله هذا أكثر غضباً ومقاومة. ومن ناحية أخرى، لو أنك عكست مشاعره، فسيشعر بأنه قد سمع وتم تقديره، وسيكون أكثر استعداداً لسماع ما قلته تواً. فالتقمص العاطفي في هذا المقام يبدو كالتالي: أنت غاضب. الشعور: بسبب الطريقة التي عاملتك بها، وليس: إنك قلت إنني عاملتك بطريقة سيئة. أنت مستاء. شعور: لأنك لست في لجنة الميزانية، وليس: لقد سمعتك تقول إنك تريد أن تكون في لجنة الميزانية. وهناك طريقة لتعكس المشاعر، خاصة عندما تكون حديث العهد بالممارسة، وأن تبدأ إجابتك بالكلمات الآتية: أنت تشعر بالغضب والحنق والإحباط والأذى. ومهما كان الشعور، فأنت لا تريد أن تبدأ كل جملة بهذه الطريقة، ولكن لو لحقت هذه الجملة بذهنك فستجعلك تركز على ما تحاول عمله. لو أنك قرأت وعكست استياءه بطريقة سليمة، فقد يقول لك: هل أنت متأكد أني مستاء؟ لو أن الأمر كذلك، فدعه يعرف أنك تفهمه وتعطيه الإذن بالتعبير عن مشاعره أكثر من خلال سياق من القول. ولو أنكر كونه غاضباً أو أنه بطيء في فهم دفاعك، فببساطة قد تريد أن تقول: لقد سمعتك وفهمت. تأييد مشاعره. على المستوى الرابع للتقمص العاطفي، تأييد مشاعر مهاجمك عن طريق قبول تجربته. ومرة أخرى، لا يعني هذا أنك تتفق معه، ولا يتطلب منك هذا أن تخبره: أعرف بالضبط كيف تشعر، حتى لو أنك تعرف أو لا تعرف. ولا يعني هذا أيضاً أن تعتذر له، فالاعتذار يصبح مناسباً عندما تتعدى حقيقة على شخص ما، وهذه ليست الحالة هنا. إن تأييد مشاعره يعني ببساطة قبول تجربته كشيء حقيقي ومشروع، وأن تخبره بذلك، وهذا يتضمن قول أشياء كهذه: من الصعب أن يتم وضعك في لجنة التسهيلات بدون تفسير، ولا عجب أنك غاضب. تريد أن تكون في لجنة الميزانية، أستطيع أن أفهم لماذا تشعر بالاستياء. إن فهمتها بطريقتك، أعتقد أنني سأكون غاضباً أيضاً. أنا متأكد أنني لا أستطيع تقدير ما تمر به. لاحظ الفرق بين التقمص العاطفي والاعتذار غير الملائم. لقد كنا مخطئين بأن نضعك في لجنة التسهيلات. وانظر كيف تختلف أيضاً عن الدافع العقلاني والأخلاقي. فلقد تم وضعك في لجنة التسهيلات لأنك ذو خبرة، ولا بد ألا تغضب منا. وهؤلاء الذين يدرسون المهن المعاونة عادة ما يتفقون على أن التقمص العاطفي يشكل 90% مما يتطلبه نزع الأسلحة وإصلاح العلاقات مع هؤلاء الذين جرحوا ويشعرون بالغضب. تتوقع التقمص العاطفي من المستشارين والموظفين الاجتماعيين والممرضات والأطباء ورجال الدين والمعلمين. ومع انتشار علم النفس منذ الخمسينيات، يعرف كل شخص تقريباً ما هو كل من الأنا والبارانويا. وقد انتشر الاقتناع بأن كل فرد يريد تطوير قدراته التي يتطلبها التقمص العاطفي. ولو أنك تستطيع 1- تحديد مشاعر مهاجمك، 2- تشعر بالشفقة حيال غضبه وألمه، 3- أن تعكس له مرة أخرى ما تشعر به، 4- تؤيد مشاعره عن طريق قبول تجربته، فستريح جزءاً كبيراً من حمله العاطفي، وسيصبح الاتصال به أسهل، وقد يؤدي هذا إلى تصالح فوري، وإن لم يجد هذا، فلا بد على الأقل أن تكسبك ثقته، وبالتالي تستطيع في الوقت المناسب أن تناقش معه اللجنة التي سينضم إليها. وبالطبع فالتقمص العاطفي وحده لن يجعله سعيداً بتعيينه في لجنة التسهيلات، ولكنه يتضمن احترام حريته، فالتقمص العاطفي يثير الاستجابات الإيجابية منه، وتتطور أكثر إلى حل النزاع أفضل من مجهوداتك للدفاع عن موقفك بعقلانية. الخطوة 3- عبر عن الأسى بخصوص ألمه. تمضي بك هذه الخطوة إلى أبعد من مجرد التعرف إلى مشاعره، فهي تدعه يعرف أنك أيضاً تشعر بالاستياء حيال ما جعله يشعر بهذا الشعور. لقد كنت مجروحاً لأنك شعرت أنه قد تمت معاملتك بطريقة سيئة، وأنا آسف بخصوص هذا. ومرة أخرى فأنت لا تقول بأنك قد أخطأت في حقه أو أن هجومه له تبرير. دعه يعرف أنه قد سمع وتم تقديره. وهاتان اثنتان من اهتماماته الرئيسية في ذلك الوقت. وإن قمت بعمل هذا، تستطيع الاقتراب أكثر حتى تصل للحظة التي يتم فيها سماعه ومعاملته بطريقة مختلفة. وإن فسر هذا بطريقة خاطئة، فبدا له تقمصك العاطفي وحزنك، وحسب الأمر على أنه كموافقة أو اعتذار له، أو رغبة لديه في أن ترى الأمور بطريقته هو، ولم يستمع إلى محاولاتك لتوضيح ما يعنيه، عندئذ يمكن أن تقول شيئاً كهذا: أنت تتصرف كما لو أني أتفق معك، فهذا لا يحبطني، فأنا أشعر بالأسف لما مررت به، ولكننا لو سنعمل سوياً، فلا بد وأن أحصل على وعد منك بأن تحترم مقاصدي. وافترض أنك أخذت أول 3 خطوات: 1- أخذت وقتاً مستقطعاً، 2- عملت من خلال مستويات التقمص العاطفي، 3- عبرت عن حزنك بما سببه لك من الألم. فقد وضعت الأساس للاحترام المتبادل ووسيلة للحوار المتحضر، ومن الممكن أن تكون قد حررته ليفيق من أحاسيسه ويعتذر، ومن الممكن أنك لم تفعل هذا. فلو كانت هذه هي الحالة، فسيصبح التصالح والحل أصعب بكثير. لذلك فهذه الخطوات 4 التالية تصبح أكثر تعقيداً أو مشكوكاً فيها، وتتطلب مهارات التذكر، فربما تحتاج إلى مراجعة هذا الفصل وإعادة السمع أو تمثيل المهارات 3 الأولى قبل أن تنتقل إلى مكان آخر. الخطوة 4- اطلب منه أن يشترك معك في تبادل مستمر للمشاعر. في مرحلة ما، بمجرد أن تشعر بأنك قد هدأت وهذا مما يمهد الوصول إلى وسيلة للأمانة والاحترام. عندئذ تستطيع أن تفتح موضوع اتهاماته غير العادلة والتي تجعلك غاضباً، والوصول إلى هذه المرحلة يتطلب منك وقتاً، وربما لا تريد القيام بهذا في هذه المحادثة، وإن عاجلاً وآجلاً. بالرغم من هذا، لو أنك قد حاولت أن تصل إلى حل مرض يشكل أساس علاقة عمل سليمة، فسيكون من المهم أن تعبر عن الجانب السلبي من تجربتك معه، وتستطيع أن تقترح بأن تبدأ أولاً. فلو شعرت أنه من المهم أن يعرف موقفك وكيف تشعر حيال هذا النزاع، قل هذا مباشرة. ولو اعتقدت أن هذا النقاش المتحضر هام من أجل الوصول إلى حل، فأخبره. وقد تقترح أن يستمع كلاكما للآخر بدون مقاطعة، ولو وافق على هذا عندما تنتهي من إخباره بمشاعرك، ادعه ليخبرك كيف يشعر حيال ما قلته. وهدفك هو إنشاء نموذج للاستماع، لذلك تستطيع أن يتفهم كلاكما الآخر عاطفياً مثل موقف كل منكما. إن اتخاذ هذه الخطوة عندما يكون كلاكما هادئاً فهذا شيء رائع، لذلك تحتاج لأن تعرف ما يحدث لكما. فهل ما زال في ثورة؟ وهل هدأت الثورة في داخلك؟ وهل حلقك مسدود أو استرخى؟ استمع إلى ذاتك، يستطيع أن يخبرك ما إذا كنت متحرراً من سيطرة الخوف والاستياء والخنق والارتباك أو الإحباط. وبمجرد أن تدرك أن كلاً منكما هادئ ومركز، أخبره مباشرة وبلطف بما يحدث بداخلك. لقد شعرت بالإهانة من هجومك، سواء قصدت أم لا، فغضبك جعلني أشعر بالتوتر ولا أعرف كيف أتكلم عنه. ولا بد وأن تكون صبوراً معي، فلقد غضبت من تهمتك الخاصة بسيطرتي عليك ولا أعرف ماذا أقول. لدي مشكلة أمام التعامل مع حالة الارتباك والاستياء، فقد هاجمتني وذلك أغضبني منك. ويسير المثال كالآتي، أخبره بما تشعر، استمع إلى مشاعره أيضاً، ثم بينهم له مرة أخرى، وعندما يستجيب بما تشعر، واستمع إليه مرة أخرى، ولو أبقيت على التركيز في أن تكون صريحاً في مشاعرك، ففي الوقت المناسب ستتاح لك فرصة أفضل لتحديد ما يهم كلاً منكما. وقد تحاول في أي وقت أن تغير الموضوع لتجنب مواجهة ما قام به، اسأله ليستمر في مناقشة الموضوع والتزم بالحقائق. وبمجرد أن تتضح مشاعر كل منكما، اقترح أن تأخذ وقتاً لتستوعب ما سمعته وأن تمتص هذه التجربة. وقد تريد أن تحدد الوقت الذي تتكلم فيه مرة ثانية. الخطوة 5، اطلب استماعاً عادلاً لقصتك. لقد استمعت إلى قضيته ضدك باحترام، وبمجرد أن تستمع إلى مشاعره فهو يحتاج إلى سماع وفهم موقفك كما فعلت معه. وعندما تفكر في أنه مستعد لأن يكون عاقلاً، فتستطيع النظر إليه في عينيه وتقول: جانبي من القصة مهم بالنسبة لي وأحب أن تستمع له. وإن أشار بأنه راغب في ذلك، تستطيع أن تبدأ في شرح قرار اللجنة، سلطته وسلطتك. فمن المنطقي أن نضعه في لجنة التسهيلات وإجراء ما يلزم لتسهيل تعيينه. وإن كان غير راغب في الاستماع إليك، تستطيع أن تخبره بأن يتركك، وتستطيع أن تقول: أنا أحترم حاجتك وحقك في أن يتم الاستماع إليك، ولكن أحتاج أيضاً أن تقدرني وتقدر دوري في القصة. الخطوة 6، إن لم يستطع الاستجابة بصورة إيجابية، فربما تستطيع إيجاد جو من الاتفاق على عدم الاتفاق. الرغبة في توضيح دورك في القصة قد يعزز تكرار رد فعله الأصلي، وإن حدث ذلك فربما تحتاج بعض الوقت مرة أخرى وأن تتقمص عاطفياً لتوضيح المشاعر. وقد يكون هذا كل ما تستطيع عمله حتى يصبح عاقلاً. الأمر الذي قد لا يحدث أبداً، وتستطيع الاستمرار في البحث عن التفاهم. ومع هذا، ففي ظل الافتراض بأن كلاكما يريد حل الخلافات، وباستثناء إنه سيكون راغباً في قبولهم، وإن أظهر علامات على كونه عاقلاً ولكن ما زال غير موافق، ذكر نفسك بأن هدفك هو علاقة مبنية على الاتفاق، ولكن بناءً على اهتمامك بالتفاهم والتفاهم المتبادل والأمانة. لذلك فبعد أن تهدأ الأمور وتجد نفسك ما زلت غير موافق، فربما تتراجع. من الواضح إننا نرى هذا بصورة مختلفة تماماً، ولا عجب أننا في نزاع. وقد يستلزم الأمر تجاوباً من جانب كل منكما. عندما تقول له هذا مباشرة وبهدوء، فأنت تنقل له فكرة أن عدم الاتفاق شيء طبيعي، ومن المفيد أن يحظى كل منكما بآراء مختلفة ثم التعبير عنها وقبولها. ومن الممكن ألا يكون قد تحدث معه أحد بهذه الطريقة عند تصرفه هذا من قبل، فصراحتك المعتادة قد تهدئ أي توتر ما زال يمنعه من أن يفكر ملياً في نفسه ويرى عدم عقلانية موقفه ويضع نقطة تحول. وبالطبع فقد لا يحدث هذا، وإلا فهو يصعد من جو التوتر ولا تعرف ماذا تفعل. وتستطيع أن تفاتحه مرة أخرى ألا تأخذ مزيداً من الوقت لتفهم. من فضلك كن صبوراً معي، أنا لا أعرف ماذا أقول وسأعود لك ثانية. وبما أنك تتعامل مع التهور، فمن المهم أن تدرك أن وقتك وكل تقمصك العاطفي وكل تبادلك للمشاعر، ومع إصرارك على التحلي بالصبر ورغبتك في حل النزاع وتفهمك لموضوعيتك، فقد تنجز منه القليل أو لا تنجز منه شيئاً. ماذا لو أنك وضعت نهاية لمشاعرك بسوء المعاملة والإحباط؟ وقد تدرك إنه يدين لك بالاعتذار لو أن الأمر كذلك. عندما تحين اللحظة المناسبة تستطيع أن تخبره: أعتقد أنك عاملتني بطريقة سيئة وتدين لي بالاعتذار. ولو كان قادراً على قول نعم: لقد كنت مخطئاً وغير متعقل، أنا آسف، تستطيع أن تقول شكراً وتمد يدك له. وفي العلاقات الشخصية فمثل هذه اللحظات قد تؤدي إلى دموع وعناق، وبالتالي تحظى علاقتكما بكل الإصلاحات المطلوبة. وإن كان ما زال يريد التصرف كما لو أن ما يدعيه هو ما حدث ولم يعتذر، فهناك القليل أمامك تستطيع عمله، والاعتذار الإجباري ليس له معنى. وقد يرفض حتى فكرة أنه كان له دخل في إيجاد هذا النزاع. في الحقيقة فقد يضع كل اللوم عليك ويصر على أنك مثل اللجنة تدين له بالاعتذار. ولو أن الأمر كذلك، فأنت تحتاج إلى أن تقرر ما إذا كنت راغباً أو غير راغب في العمل للوصول إلى علاقة عمل، وتستطيع أن تخبره ثانية أنك تأسف لإحساسه بأنه قد أسيئت معاملته، وأنك ستحاول ألا تضايقه بعد، ولكن لا تستطيع التظاهر بأن كل شيء على ما يرام، وفي النهاية تساهلت معه. حتى لو لم تستطع أن تبتكر شيئاً ما عملياً أو أن تجعله يوافق على عدم الاتفاق، والذي سيصبح من المؤسف على الأقل أن تعرف أنك كنت صريحاً مع نفسك ومعه. الخطوة 7: دعه يعرف أنك لن تسمح بأن تتم مهاجمتك. حتى إن لم تتلقى اعتذاراً، لا تستطيع الوصول إلى التكامل في علاقتكما لو أنك استخدمت معادلة من 3 مكونات موجودة في الفصل الأخير للتعبير عن غضبك. عندما تصرخ في وتتوعدني: هذا ما فعله، أشعر بالإهانة، كيف شعرت؟ لأنني لم أقصد عن عمد أن أعتدي عليك، ولقد استمعت إلى جانب قصتك باحترام، فلماذا شعرت بالإهانة؟ وإن تجاهلك واستمر في ثورته وهاجمك مرة أخرى، اطلب منه بأدب أن يتوقف. وإن لم يتوقف، تستطيع أن تجلس هناك وتدعه يوبخك، أو تستطيع أن تتوقف عن الكلام معه. وبمثل هذه الوقفة فأنت تظهر الاحترام لنفسك، تحترمه أيضاً عند عمل ذلك. أخبره مباشرة ما تنوي القيام به، وادعوه لإعادة بناء علاقتكما حينما يرغب في ألا يسيء معاملتك. طرق جديدة للاستجابة للهجمات المندفعة. عندما يهاجمك أحد بصورة خاطئة، يمكنك اتباع الخطوات الآتية، ويمكن ترك خطوة أو تكرار أخرى أو أن تعيد تنظيمهم، وذلك حسب ما يتطلب الحوار. خذ بعض الوقت لتحصل على التوازن والهدوء. عبر عن التقمص العاطفي مع مشاعر وورطة متهمك. دعهم يعرفون أنك تشعر بالأسف حيال شعورهم بالجرح والغضب. شجع التبادل الثنائي للمشاعر، وإن أصبحوا محترمين، اطلب منهم أن يستمعوا إلى جانبك للقصة، وإن كان لابد في النهاية، اطلب منهم الاتفاق على عدم الاتفاق. دعهم يعرفون أنك لن تسمح بأن تتم معاملتك بطريقة سيئة، وبلا شك، فإنك ستواجه هجمات مندفعة في المستقبل كما حدث لك في الماضي. ومن الآن فصاعداً، فلن يجب عليك أن تقدم تفسيرات منطقية في استجابتك لهم، ولن تحتاج أيضاً إلى تجاهل، تتغاضى عن أو تنكمش مرتعداً منهم، ففي كل وقت تستطيع أن تحدد قدر الجهد والوقت الذي تستحقه العلاقة، وبناءً على قرارك، استجب دائماً لمهمتك باحترام، وعندئذ تستطيع أن توظف كثيراً أو قليلاً من هذه الخطوات بالقدر الذي يتطلبه إصلاح علاقتكما. فمجهوداتك، سواء كانت ناجحة أم لا، ستجعلك تشعر بالرضا عن نفسك، وبالمناسبة وفي غمار المعركة، بلا شك، ستخرج عن شعورك، وقد تتفوه بأشياء خاطئة، أو تفشل في أن تقول كل أنواع الأشياء التي ترغب عاجلاً في قولها. ولو أن الأمر كذلك، فاعرف جيداً أنك قد بذلت جهداً، وستكتشف طريقة جديدة للاستجابة بطريقة أكثر إرضاءً وفعالية عن محاولة الدفاع عن نفسك بعقلانية، وستظل شخصاً لطيفاً.